السلام عليكم. في حلقة اليوم هنتكلم عن المينيماليزم، فن تبسيط الحياة اللي هيساعدك تعيش حياة أكثر إنجازا ورفاهية وسعادة. حلقة اليوم هتكون حلقة تجميعية زي حلقة العادات وقوة الإرادة، بمعنى إننا مش هنعرض كتاب معين، لكن هنعرض الموضوع من عدة كتب ومصادر، وبإذن الله خلال الفيديو هنرشح أكتر من كتاب على حسب الفكرة اللي بنتكلم عنها. هنعرض موضوع تبسيط الحياة من خلال 5 أفكار. هنتكلم عن المقصود بتبسيط الحياة والفوائد اللي هتعود علينا من اتباع مبادئه، وبعدها هنتكلم عن نصائح عملية تساعدنا على ترشيد الاستهلاك وصرف أموالنا بحكمة، وبعدها هنتكلم عن تبسيط البيئة المحيطة وهنركز على تصميم ومحتويات المنزل، وبعدها هنتكلم عن تبسيط العلاقات الإنسانية، وأخيرا تبسيط الحياة العملية. ولأننا حابين نتكلم بقدر جيد من التفصيل عن كل نقطة من دول، فاحنا هنقسم الموضوع على جزئين. الجزء ده هو الجزء الأول، وهنعرض فيه أول فكرتين بتوقيتاتهم الظاهرة على الشاشة. أول فكرة معانا عن المقصود بالمينيماليزم. الحقيقة مفيش تعريف أو ترجمة متفق عليها لكلمة مينيماليزم. البعض بيستخدم كلمات مثل التقليلية أو التقلل أو التخفف، أو بيترجموا المعنى في عبارات زي تبسيط الحياة أو فن البساطة. مصطلح مينيماليزم هو مصطلح حديث نسبياً، ظهر في البداية كوصف لأحد حركات الفنون اللي تميزت بالبساطة والتجريد، وحتى الآن المصطلح بيستخدم بكثرة في مجالات التصميم والعمارة والديكور. أما استخدام المصطلح كوصف الأسلوب العيش البسيط، فده بدأ في الانتشار في العقود الأخيرة كاسم الحركة الاجتماعية ضد أسلوب الحياة المادي الاستهلاكي اللي سيطر على الشعب الأمريكي، وانتقل بعدها لكثير من البلاد مع كثير من جوانب الثقافة الأمريكية اللي غزت العالم للأسف. معظم المحتوى المتاح على الإنترنت عن المينيماليزم بيقصر أفكار المينيماليزم على جزئية مستلزمات المعيشة والممتلكات الشخصية والإسراف في الاستهلاك، لذلك هتجد الكثير منهم بيعرف المينيماليزم في هذا الإطار فقط. لكن أنا حابب تعميم المفهوم على كل جوانب الحياة بما في ذلك العمل والعلاقات الشخصية وغيرها، لذلك خلينا نحدد التعريف الأنسب للنظرة الشاملة اللي احنا عاوزين نعرضها. حقيقة لم أجد جملة مختصرة في كلماتها وشاملة في معانيها مثل قول ما قل وكفى خير مما كثر وألها، وهي قول ورد في حديث صحيح عن الرسول عليه الصلاة والسلام. هذه الجملة رغم قلة عدد كلماتها إلا أنها شملت التعريف المطلوب ما قل وكفى مع السبب كثر وألها. حقيقة الأمر هو أن الكثرة ملهية، والوقوع في فخ حب الكثرة مهلك للمال والطاقة والوقت. البعض قد يسعى معظم حياته للاستكثار ظنا منه أن السعادة في تملك المزيد من الأشياء حتى وإن كان عنده ما يكفيه بالفعل، وعادة ما يدرك في وقت متأخر جدا أن الماديات وسيلة وليست هدف، وأن تملك الأشياء نفسه ليس هو مصدر السعادة، بل السعادة في القيمة اللي بتضيفها الأشياء دي في حياتنا. ومعظم الأشياء بعد حد الكفاية لا تضيف الكثير من القيمة غالبا. لذلك أنا شايف أن نعتمد هذه الجملة كشعار للتبسيط والتخفف في أي جانب من جوانب حياتنا. القليل الكافي من أثاث المنزل أفضل من كثرة تضيق عليك المكان وتحتاج وقت ومجهود أكبر في الترتيب والتنظيف. القليل الكافي من العلاقات الشخصية أفضل من كثرة تشتتك وتستهلك وقتك وطاقتك النفسية. القليل الكافي من الملابس أفضل من كثرة تحيرك وينتهي بك الحال لعدم استخدام جزء كبير منها. القليل الكافي من القنوات اللي بتابعها على يوتيوب أو حسابات السوشيال ميديا أفضل من كثرة تشتتك وتضيع وقتك ولا تعطيك الفرصة أصلاً لتطبيق ما تتعلمه منها. خلي بالك إن الهدف من التبسيط والتخفف ليس التقشف وحرمان النفس من ملذات الحياة، بالعكس التبسيط هيخليك تستمتع بالحياة بشكل أفضل. وعشان الصورة تتضح ليك أكثر ولا تسيء الفهم، خلينا نذكر بشكل محدد أهم الفوائد اللي هتعود عليك من فكرة المينيماليزم أو تبسيط الحياة بشكل عام. أول فائدة تقليل الضغط النفسي والعصبي. حياة أبسط هي حياة أكثر هدوءا وأقل ازدحاما، ومصادر المشاكل فيها هتكون أقل، وبالتالي هيقل الضغط النفسي والعصبي. ثاني فايدة الادخار ورفع مستوى المعيشة. ممكن فايدة الادخار تكون واضحة من تعريف التبسيط بأنه ما قل وكفى، طبيعي لو اكتفيت بأقل من استهلاكك الحالي ده معناه أنك هتستطيع التوفير والادخار، لكن لأن الادخار ليس بهدف في حد ذاته فأنت طبيعي هتستغل المدخرات دي لاحقا في شراء شيء ذي قيمة يمثل إضافة حقيقية في حياتك، وبالتالي رفع مستوى المعيشة مستقبلا. بل وحتى لو مش هتدخر برضو مستوى المعيشة هيتحسن لو صرفت نفس القدر من المال لكن بطريقة صحيحة. لما تصرف نفس الدخل لكن بذكاء وعلى أشياء اللي هتضيف قيمة حقيقية في حياتك، وتتجنب إهدار المال على أشياء غير ضرورية تمنحك متعة مؤقتة وتختفي قيمتها بعد فترة قصيرة، ده هينتج عنه ارتفاع في مستوى المعيشة رغم ثبات مستوى الدخل. ثالث فايدة قدرة أكبر على الإنجاز. تبسيط الحياة وتفاصيل العمل أولا هيوفر لك في الموارد زي الوقت والمال والجهد، وثانيا هيقلل من التشتت، وكلا الأمرين دول هينتج عنهم قدرة أكبر على الإنجاز في عملك وحياتك. رابع فايدة، وضوح الرؤية. لما بنتخلص من الأشياء غير الضرورية في حياتنا بيقل الضجيج وبتتضح الرؤية، لأننا بنتوقف عن محاولة عمل كل شيء والسعي والتفكير في امتلاك كل شيء، فبيسهل عليك وقتها تحديد أهدافك واختيار المسارات اللي تستحق إنك تمشي فيها. خامس فايدة، سعادة واستمتاع أكثر بالحياة. لما يقل الضغط العصبي ويتحسن مستوى المعيشة وتتضح عندك رؤية وتزيد قدرتك على الإنجاز، طبيعي هينتج عن كل ده سعادة واستمتاع أكثر بالحياة. دول كانوا خمس فوائد هتحصل عليهم من اتباع فكرة تبسيط الحياة. وهنا هرشح لك كتاب Everything That Remains اللي بيناقش فكرة المينيماليزم من خلال تجارب شخصية للمؤلف وبعض أصدقائه. الكتاب جيد وبيركز على فكرة الحرية اللي هتحصل عليها من تبسيط الحياة والتخفف من الماديات. طبعا احنا حتى الآن بنتكلم بشكل عام بدون تفاصيل أو نصائح عملية واضحة، فاللي هنعمله في الأفكار القادمة في الجزء ده والجزء القادم بإذن الله إننا في كل فكرة هنركز على جانب مهم ونعرض كيفية تطبيق منهجية التبسيط فيه بتفصيل، مع عرض الكثير من النصائح العملية اللي تساعدك على التنفيذ. تاني فكرة معانا هتكون عن ترشيد الاستهلاك. هنبدأ بالكلام عن ترشيد الاستهلاك من باب الوقاية خير من العلاج. قبل ما نتكلم عن التخلص من الأشياء غير الضرورية الموجودة في حياتنا، خلينا الأول نتوقف عن إضافة هذه الأشياء لحياتنا من الأساس، وكمان نتعرف على ما يستحق أن نضيفه ونصرف فيه أموالنا وإحنا متأكدين أنه يضيف لحياتنا قيمة حقيقية. أسلوب الحياة المادي الاستهلاكي لطالما كان موجود بنسب مختلفة على مر العصور، لكنه بالتأكيد يعتبر في أبشع صوره في العصر الحالي. أسباب طغيان المادة في العصر الحالي كثيرة، هذكر منها سببين مهمين. السبب الأول، سيطرة الرأسمالية المتوحشة على اقتصاد العالم. لم يعد كافي أن الشركات تحقق أرباح، بل لازم الأرباح دي تكون في نمو مستمر. يعني مثلا شركة أبل مؤخرا فقدت تلت قيمتها السوقية في البورصة رغم أن الشركة بتحقق أرباح خيالية بالفعل، لكن المشكلة التي تسببت في فقدان المستثمرين للثقة في الشركة هي أن الشركة لم تبع عدد أكبر من أجهزة الآيفون عن العام الماضي. فكرة ضرورة النمو المستمر بتدفع الشركات للسعي بكل الطرق الأخلاقية وغير الأخلاقية لزيادة مبيعاتها باستمرار وتشجيع المستهلكين على مزيد من الاستهلاك بدون حاجة، حتى لو على حساب الكوكب وموارده ومستقبل البشرين. الشركات بتستخدم أساليب دعاية وإعلان مليئة بالإبهار والخداع لإيهامك إنك هيفوتك الكثير لو لم تشتري المنتج المعلن عنه، مهما كان منتج تافه وغير ضروري. بيعملوا مواسم للعروض والخصومات تشجعك على مزيد من الاستهلاك، بيصنعوا منتجات عمرها قصير عشان تستهلكها بمعدل أسرع، بيخلقوا أشكال من التنوع الكاذب في المنتجات لتشجيعك على مزيد من الاستهلاك. ده بالإضافة لفكرة الموضة اللي تخليك تستهلك سلع جديدة تحت دعوة إن ما عندك أصبح موضة قديمة وغير مناسب حتى وإن كان بحالة جيدة تماما. السبب الثاني اللي له أثر كبير في زيادة الاستهلاك هو ثورة الاتصالات. واحد من أهم الأسباب اللي بتدفع الناس للشراء هو تقليد الآخرين أو السعي للتميز عنهم. زمان كان ممكن تعيش في منطقة فقيرة بدون ما تشعر بمستوى الفقر لأن كل الناس كانت في نفس المستوى تقريبا، فبالمقارنة ما كنتش بتحس بالنقص أو الحرمان بنفس القدر اللي حصل بعد الانفتاح والفضائيات والإنترنت. بقى سهل جدا تشوف مستويات من الثراء والبذخ عمرك ما كنت هتشوفها على أرض الواقع، فبالمقارنة الناس بدأت تشعر بمستويات الفقر أكثر بالرغم من تحسن الوضع الاقتصادي وقلة نسبة الفقر عالميا عن الماضي، وده بيدفع الناس لمحاولة تعويض النقص اللي بيشعروا به بالشراء بالتقسيط والدين أو بشراء منتجات رديئة تشبه المنتجات الأصلية في الشكل وإن كانت أقل كثيرا في الجودة. ومع انتشار منصات الشبكات الاجتماعية الرغبة في الظهور والتميز تضعفت، وللأسف الغالبية العظمى بتسعى للتميز والظهور من خلال الماديات زي الملابس والفسح وغيرها مما يمكن ظهورها على الشبكات الاجتماعية طلبا للإعجاب. محاولة الظهور بين الناس أو إثارة إعجابهم أو تجنب نقدهم هو واحد من أكبر العوامل اللي بتدفعنا للاستهلاك وصرف الأموال بشكل غير حكيم. جزء كبير من تكاليف أي بيت زوجية جديد إلا من رحم ربي طبعا بيكون لأشياء ليست ذات قيمة كبيرة للزوجين نفسهم، ولكنها لإثارة إعجاب أو تجنب نقد الضيوف والأصدقاء والأقارب. لما تضع السببين دول بجوار تراجع دور الدين والقيم في حياة الناس يظهر لنا بوضوح ليه العصر الحالي يضغط عليه المادية بالشكل اللي بنعيشه حاليا، ومن مصلحتك ألا تنساق أو تقع فريسة لهذا النمط من العيش، لأن عمره ما هينحك الرضا والراحة، هتفضل دايما في حالة سعي للمزيد دون أن تشعر بالرضا، زي اللي بيشرب من البحر مهما اخترف من الماء لن يروي ظمأه أبدا. عموما قبل ما نطرح النصائح العملية اللي تساعدنا على ترشيد الاستهلاك وصرف الأموال بشكل أكثر حكمة، حابب هنا أرشح كتاب اسمه The Minimalist Budget. الكتاب ده بيناقش فكرة ترشيد الاستهلاك من وجهة نظر المينيماليزم بشكل جيد وبعيد عن التطرف الموجود في كثير من المحتوى الأجنبي عن المينيماليزم. مشكلة الكتاب الوحيدة هي أنه جزء من النصائح خاص بمن يعيشون داخل أمريكا فقط، لكن الجزء الأكبر عام ويصلح للجميع. عموما خلينا نبدأ في عرض النصائح العملية. النصيحة الأولى: ادفع مقابل الجودة وليس العلامة التجارية. بما أننا بنسعى لتبسيط الحياة واستخدام عدد أقل من الأشياء، فضروري تكون الأشياء اللي هنستخدمها بجودة تسمح بالاعتماد عليها لفترة طويلة. ده أفضل وغالبا أوفر من أنك تشتري شيء رخيص الثمن بجودة سيئة يضطرك لاستبداله كل فترة أو يؤثر سلبا على العمل أو الهدف اللي أنت اشتريت الشيء ده عشانه. لكن خلي بالك، في فرق بين الجودة العالية وبين العلامة التجارية المشهورة. مقبول أننا ندفع أكتر مقابل جودة أعلى، لكن احذر من انك تدفع مقابل العلامة التجارية البراند. شراء منتجات علامات تجارية معينة للتفاخر بها امام الناس هو عين الداء اللي احنا بنحاول نعالجه بفكرة تبسيط الحياة. اولا، هو شيء منافي لتعليم الدين من اكثر من جانب. ثانيا، هو فعلا بيدل على عدم نضج الشخص وانه غالبا صاحب شخصية جوفاء لا يملك الا الماديات كوسيلة للتميز بين الناس. ولو بتشتري براند معين خوفا من انتقاد اصدقاء او زملاء، فده للأسف بيدل على شخصية ضعيفة، وكمان ده مؤشر إن علاقتك مع الأصدقاء أو زملاء دول غير صحية ويفضل تتخلص منها، وده هنرجع له في الجزء القادم وإحنا بنتكلم عن تبسيط العلاقات. النصيحة الثانية: بعض الأشياء تستحق أن تستثمر في شرائها. لو في شيء هتستخدمه يوميا أو بيساعدك في عملك، يفضل تشتريه كنوع من الاستثمار في حياتك وشغلك. وخليني هنا أضرب مثالين بسرعة عن جهاز الكمبيوتر وغسالة الأطباق. لو عملك بيعتمد على الكمبيوتر بشكل أساسي، خصوصا لو كان بيتطلب جهاز بأداء عالي، فالأمر يستحق أنك توفر من باقي جوانب مصروفاتك للاستثمار في جهاز قوي، طالما أن الجهاز القوي هيساعدك على تحقيق إنتاجية وجودة أفضل في عملك وبالتالي تحسين مستوى دخلك لاحقا. بس طبعا خليك صريح مع نفسك، لو أنت محاسب غالبا مش هتحتاج تشتري جهاز بكارت شاشة قوي عشان شغلك، وما ظنش الألعاب الحديثة من ضمن الشغل. مثال آخر: عند تجهيز بيت الزوجية عند الطبقة المتوسطة وتحت المتوسطة في مصر، من الشائع ان من ضمن جهاز العروس بيكون ما يسمى بالنيش. النيش ده عبارة عن دولاب مليان اطقم من الاواني للعرض فقط وليس للاستخدام. وفي نفس الوقت ليس من الشائع ان يكون من ضمن الجهاز غسالة الاطباق، مع ان غسالة الاطباق اكثر فائدة بمراحل من النيش وما يحتويه، ووجودها هيوفر على الزوجة الكثير من الوقت والجهد والطاقة النفسية اللي بتبذلها في تنظيف الاواني. وقت وجهد وطاقة نفسية من الافضل بمراحل انها تستثمرها في الاهتمام بنفسها واطفالها مستقبلا، الشيء اللي هينعكس بشكل ايجابي على سعادة ونجاح الاسرة. لكن للأسف الاغلبية بتختار السير مع القطيع على حساب راحتهم ونجاح حياتهم الزوجية. جزئية تكاليف الزواج دي محتاجة فيديو مستقل، لأن للأسف جزء كبير من تكاليف الزواج بيضيع في محاولة إرضاء الناس بدلا من استثماره فيما ينفع الزوجين أنفسهم. النصيحة الثالثة: تذكر أن القسط دين. انتشار نظام التقسيط في الشراء جعل البعض يستسهل شراء أشياء هي ليست في حدود إمكاناته المادية. مش معنى أنك قادر على دفع القسط الشهري أنك قادر على الشراء، لذلك لا تستخدم نظام التقسيط إلا للضرورة. التقسيط هو شكل من أشكال الاستدانة، والدين هم بالليل وذل بالنهار. والشخص اللي بيستسهل الشراء بالتقسيط سرعان ما تتكاثر عليه الأقساط وبيضطر يضيع على نفسه في جوانب أخرى لاحقا قد تكون أهم. البعض ممكن يأجل زيارة الطبيب مثلا خوفا من التكلفة المادية، في نفس الوقت اللي بيدفع فيها أقساط لأشياء ليست من ضرورات الحياة. النصيحة الرابعة: انتبه للتكلفة الخفية. تكلفة أي شيء بتشتريه ليست فقط الثمن اللي بتدفعه وقت الشراء، كل شيء له تكلفة أخرى قد لا تكون ظاهرة بشكل واضح. يعني لو قررت تشتري سيارة مثلا، التكلفة لن تكون فقط ثمن السيارة. تذكر تكلفة الترخيص والتأمين والصيانة الدورية أو الطارئة، بل وتكلفة ركن السيارة في حالة عدم استخدامها. تذكر الوقت والجهد اللي هتبذله في العناية بالسيارة. ولو هتشتري السيارة بالتقسيط، تذكر التكلفة اللي هتدفعها من حريتك خوفا من ترك الوظيفة وانت مرتبط بقرض سيارة. ضيف على كل ده ما يسمى بتكلفة الفرصة الضائعة، وهي ان المال اللي وضعته في سيارة قيمتها هتقل بمجرد شرائها، كان ممكن يتم استثماره في شيء اخر تزيد قيمته مع الوقت او على الاقل يكون اهم من السيارة. هل الفرق بين امتلاك سيارة خاصة وبين استخدام المواصلات فرق كافي لتحمل كل هذه التكلفة؟ شفت اكتر من شخص لا يكف عن الحديث عن رغبته في شراء سيارة، وبعد شراء السيارة اصبح لا يكف عن الحديث عن المشاكل الجديدة اللي اصبح بيواجهها بوجود السيارة، أبسطها عدم إيجاد مكان لركن السيارة قرب مقر العمل كل صباح. لذلك ضع التكلفة الخفية في حسبانك قبل اتخاذ قرارك بشراء أي شيء. النصيحة الخامسة: لا تشتري وأنت في عجالة من أمرك. دي نصيحة يمكن تخص الرجال أكثر. نسبة كبيرة من الرجال ما بيحبوش تجربة التسوق وبيبقوا عاوزينها تنتهي بسرعة، فلو بيشتري حاجة لوحده ممكن يستعجل الشراء دون فحص جيد للسلعة أو التأكد من إنها مناسبة قبل الشراء. للأسف أنا وقعت في الغلطة دي أكثر من مرة، خصوصا في شراء الملابس، لأنها تجربة غير محببة لنفسي وبكره فكرة قياس الملابس خارج المنزل للتأكد من إنها مناسبة، فبحاول أنتهي من الموضوع بسرعة، وكانت النتيجة في عدة مرات هي الندم. فلو ما عندكش رغبة في الشراء، اصطحب معاك حد يساعدك على مقاومة رغبتك في الاستعجال، أو ببساطة ما تشتريش إلا في وقت يكون مزاجك يسمح لك بتحمل الأمر. النصيحة السادسة، توقف عن علاج الاكتئاب بالتسوق. بعض الأشخاص خاصة من الإناث بيحبوا عملية التسوق نفسها، لدرجة إن بعضهم بيستخدمها كعلاج نفسي للاكتئاب أو الشعور ببعض الملل والكآبة في الحياة. ده تصرف غير حكيم بالمرة. التسوق شيء بنعمله لما نكون محتاجين أشياء معينة، مش للترويح عن النفس. بدل ما تصرف المال في التسوق على شيء غير ضروري، جرب تشتري بعض الوجبات أو أي شيء آخر يحتاجه الفقراء وتخرج توزعه عليهم. إسعادهم وإدخال السرور عليهم بإذن الله يكون كافي لإسعادك وإخراجك من الحالة النفسية السيئة، وهو تقرب إلى الله مقلب القلوب القادر على الترويح عنك من حيث لا تحتسب، وكمان ده عمل أجر باقي ليك في حياتك الأخرى. أعتقد إن ده بديل أفضل بمراحل من المتعة المؤقتة اللي بتحصل عليها وقت التسوق، اللي تعتبر مجرد مسكن وليست علاج بأي شكل، وسرعان ما ستعود لنفس الحالة النفسية السيئة بعد الانتهاء من التسوق بساعات أو أيام قليلة. النصيحة السابعة، حدد مشترياتك قبل الخروج والتزم بما حدد. بعض الناس بيبقى محتاج يشتري قميص وبنطلون، يخرج يشتريهم يرجع بجاكيت وجزمة. لو عارف نفسك إنك بتضعف أمام أي حاجة تجذب نظرك، حدد بالضبط الحاجات اللي أنت محتاجها قبل الخروج للتسوق. يفضل تكون كاتبها في ورقة أو على الموبايل وتلتزم بيها. ما تشتريش أي شيء بخلاف اللي أنت حددته. ما تخليش هوس العروض والخصومات يؤثر عليك. وده يقودنا للنصيحة الثامنة عن كيفية التعامل مع العروض والخصومات. احنا قلنا في بداية الفكرة ان الشركات بتستخدم العروض والخصومات لتشجيع المستهلكين على مزيد من الاستهلاك. في بعض الاحيان انت كمستهلك ممكن تستفيد من العروض والخصومات دي، لكن في معظم الاحيان العروض دي غير مفيدة. لو في سلعة معينة سعرها الاصلي 100 جنيه وعليها خصم وبتتباع ب 40 جنيه فقط، لو انت اشتريت السلعة دي وانت مش محتاجها فانت ما وفرتش 60 جنيه باستغلالك للعرض، انت ضيعت 40 جنيه على شيء انت مش محتاجه. قدرتك على شراء الأشياء اللي انت محتاجها قلت بمقدار 40 جنيه. فالنصيحة الأساسية اللي لازم توفرها في أي عرض هي انك تكون محتاج السلعة فعلا، مش مجرد انك ممكن تستفيد منها. بالنسبة لمواسم العروض والخصومات زي البلاك فرايداي أو ما يسمى عندنا بالجمعة البيضاء، قبل العروض ما تبدأ حضر قائمة بالأشياء اللي انت محتاج تشتريها فعلا، وسجل أسعارها قبل بدء العروض، ولما تبدأ العروض شوف لو في حاجة من اللي انت محتاجها عليها عرض أو لا. لو في عرض اشتريها بما انك كنت محتاجها وناوي تشتريها على اي حال. النصيحة دي كمان هتكشف لك كمية النصب والعروض الوهمية اللي بيقوم بها بعض التجار للأسف، وان الخصم ما بيكونش خصم حقيقي. هم بيزودوا سعر السلعة قبل العرض وبعدين يرجعوها لسعرها الاصلي وقت العرض ويقولوا لك الحق الخصم. النصيحة كمان في التعامل مع العروض، تجاهل العروض على اي شيء تواجده في المنزل بكمية اكبر هيؤدي لاستهلاك بمعدل اكبر. مثال على ذلك الاطعمة الجاهزة او سريعة التحضير، بالإضافة لكون النوع ده من الأطعمة غالبا مضر بالصحة، فهو بمجرد ما بيتواجد بكمية أكبر في البيت عادة ما بيتم استهلاكه بمعدل أكبر، وبكده أنت ما وفرتش حاجة. التوفير هيكون لو اشتريت كمية أكبر لكن حافظت على نفس معدل الاستهلاك. وإذا اشتريت حاجة زي الزيت مثلا، تأكد أن الفترة المتبقية من مدة الصلاحية ليست بالقصيرة بشكل يدفعك لسرعة استهلاكها. لكن بشكل عام يفضل تتجاهل الخصومات والعروض على الأطعمة والمنتجات الغذائية بقدر الإمكان. آخر نصيحة، متابعة المصروفات. لازم يكون عندك طريقة لتسجيل ومتابعة المصروفات. متابعة المصروفات هتكشف لك الكثير من الخفايا عن عاداتك المالية اللي ممكن ما تكونش ظاهرة بشكل كافي. هتعرفك الحد الضروري الحقيقي من المصروفات اللي بتحتاجه شهريا، واللي على أساسه تقدر تاخد قرارات مهمة في حياتك. هتساعدك على معرفة الجوانب اللي ممكن توفر فيها بشكل فعال وبأقل تأثير ممكن على مستوى المعيشة. في طرق كتير لمتابعة المصروفات، منها تطبيقات الموبايل. مشكلتي مع معظم تطبيقات الموبايل الخاصة بمتابعة الدخل والمصروفات ان معظمها بيحاول يضيف مزايا اكتر من اللازم بشكل بيعقد التعامل مع التطبيق وبيصعب المداومة على استخدامه. في طريقة اخرى لمتابعة وإدارة الدخل والمصروفات بدون تطبيق، هي اللي انا بستخدمها وبفضلها، وبإذن الله نشرحها مستقبلا في احدى حلقات برنامج مكسرات. اتمنى ان النصائح اللي عرضناها دي تساعدك على ترشيد استهلاكك وتجعلك اكثر حكمة في صرف اموالك. الأسبوع القادم بإذن الله هنعرض الجزء الثاني اللي هنتكلم فيه عن تبسيط جوانب أخرى في الحياة، زي تبسيط مكان المعيشة والعلاقات والحياة العملية.